ولا كان زمان برضه في العصور السابقه كان في جماعه اخرى؟ لا لا لا في جوار كيفه كان في زمان كان في جماعه اخرى كيفه كان قلت لك؟ طيب الله يبارك فيك انا بزد على كيف انا بزد على ان شاء الله على خير ان شاء الله على حق هو اذا كان على خير ما بيكون ما بنعطيك على كيفه لا لا ما لازم انا برضه الدكتور زي ما حضرتك تحب والله كان على خير ما بنعطيك اياه من الا على كيفه كثير فالفرق والجماعات الأئمة الموجودين منذ أن خرجت الخوارج صح؟ صح الله يبارك فيك وظل هذا الأمر في العصور الثانية الغاية عبرنا الحرب ولا لا؟ ايوه انت ضيّر وقت بتقول له غيرها انت ضيّر وقت لا هو ضيّر ضيّر وقت في الامور بدائية في الشمس في غرب لا انا بدي اقول في حد من العلماء هنا دعا بقى الى تصفيه وتربيح طبعا كل هذا مش انا طبعا دعوا الى يحط الجهاز لغايه ما تصفيه وتربيح اخذت الجواب اخذت الجواب ايش هو الجواب؟ انت لما أخذت ضربة من الطوعة من الضربة إيش هو الجواب؟ أنت لما سألت سؤال أحد معلومات الأمور الخاصة بالتربية هذا سؤال أعطيت الجهاز؟ جواب إن شاء الله كامل ما أعطيت الجهاز؟ أنت لما سألت أحد يعني فرق يعني هم ضربوا الجهاز وضعوا الخطة والتربية أنا عم أتكلم أنت إيش لازم في الكلام الآن؟ في مثال ليس مكان السؤال. طيب استمع لي يا بعض السؤال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كلهم اعتبروا عضو على اصل شجره وطلب العلم وجهاد. الله يهديك. امين يا رب. الله يهديك انت رسول وحافظ حديث جيدا. ومالك حافظ على اقل معنى. حديث عن ابلغ ابلغ امام المسلمين وجماعتهم. هم كان لهم جماعات كثيره وهم كثير. ايمة المسلمين. يعني ايمة المسلمين للفقه. هل جماعه في زمانهم؟ في كثير هذا رقم يتلقى جواب منك بقول له هذول أئمة المسلمين عم تحكي فيهم كم إمام يدير الأمة وكم مجاهد كان يجاهد كإمام في زمانه هل هناك جماعة واحدة ولا جماعات هل هناك أئمة يعني إسرافيل وخلفاء واحد ولا اثنين ولا كثيرين في زمن أئمة المسلمين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.